قصص عربية. جزاء الأمانة. في يوم من الأيام عاش فينسنت في قرية صغيرة وبعيدة. كان فينسنت دهاناً أميناً وموهوباً، كان يدهن الحوائط والقوارب والمنازل بكل أمانة واجتهاد. فينسنت، سوري سيصدأ، أيمكنك أن تدهنه سريعاً؟ حسناً، سأبدأ على الفور. لكن هناك مشكلة، لن أدفع إلا قطعتي نحاس. أعلم أنه قليل، ولكنه كل ما أملك، وإذا صدأ السور سيكلفني أكثر بكثير. أتفهم يا سيدتي، هذه وظيفتي، ومن الخطأ أن أرفض عملاً. كان فينسنت رجلاً فقيراً، وقد مر بليال نام فيها جائعاً، ورغم ذلك لم يطالب زبائنه بالمزيد. كان يعمل بجد طوال اليوم ويرضى بما يحصل عليه. وفي يوم جاء رجل أعمال غني إلى القرية في زيارة، وخطط للبقاء مع عائلته لفترة. جاء رجل الأعمال بعربته الغالية، وتبعته عربات كثيرة تحمل الفواكه والملابس. وقف الأهالي مبهورين بمرور هذا الموكب الفخم. وفي اليوم التالي طلب رجل الأعمال رؤية فينسنت، وأثناء ذهاب فينسنت قابل صديقه توم. يا فينسنت، أين تذهب؟ أهلاً يا توم، أنا ذاهب إلى الضيف، لقد طلبني. حقاً؟ أنصت، إنه رجل غني، هذه فرصة لك، عليك أن تطالبه بأكثر مما تأخذ عادة. هذا جائز، وأنا واثق أنه سيدفع لك. لا يا توم، لن أفعل، لن أطالبه بأكثر مما اعتدت، فهذا غش. إذا أعجبه عملي يمكنه أن يدفع المزيد، ولكنني سأخبره بالسعر الحقيقي فقط. آه، أنا صديقك وأحترم أمانتك، ولكن الأمانة وحدها لن تكفيك. أنت تعمل جاهداً، ولكن أهالي البلدة ليس لديهم ما يكفي. اسمع نصيحتي وطالبه بخمسة عملات ذهبية على الأقل لعملك. خمس عملات ذهبية؟ لا، لن أطالب أحداً بهذا المبلغ أبداً. أقدر اهتمامك يا صديقي وأشكرك على النصيحة، ولكنني راض تماماً عن حالي وما أجنيه. حسناً، قمت بدوري، افعل ما شئت. لوح فينسنت إلى صديقه وأكمل طريقه. كان يعلم أنه أراد مصلحته. دخل فينسنت بوابة منزل رجل الأعمال وشعر بالانبهار، فقد كان أشبه بالقصر. أوه، أهلاً، لابد أنك فينسنت الدهان. أجل يا سيدي، ألديك عمل لي؟ أوه أجل، لقد انصرف عامل القارب ولن يعود هنا قبل مساء الغد، ولكنني أريد أن أدهنه. أيمكنك دهن القارب الليلة؟ أجل بالطبع، أين القارب؟ سأبدأ على الفور. أوه، ولكنك لن تخبرني كم سيكلفني. أتقاضى أربعة قطع نحاسية، ولن يمكنني أن أخفضها. أربع قطع نحاسية فقط؟ حسناً، لن أدفع لك مليماً أقل مما طلبت، ويمكنك أن تأخذ أجرك كله الآن. القارب في النهر، سأنتظرك. أخذ فينسنت النقود وذهب إلى السوق لشراء الدهان. لم يضيع وقته وتوجه إلى النهر، وهم أن يبدأ، ولكنه رأى ثقباً كبيراً في منتصف القارب. ياه، هذا خطير، سأسده أولاً. سد فينسنت الثقب ثم بدأ في الدهان، وعمل لساعات دون طعام، وأخيراً أنهى عمله فانصرف وطلب رجل الأعمال ليراه. ياه، هذا مدهش، رائع يا فينسنت، خذ، إنها أربع قطع فضية مكافأة. إذا وجدت عملا لك سأطلبك فورا. كم أنت كريم يا سيدي، علي الانصراف الآن. وفي الصباح خرجت أسرة رجل الأعمال في نزهة بالقارب، فلوح لهم مودعا وعاد إلى المنزل. وما أن وصل حتى وجد عامل القارب قادما. سيدي، جئت قبل موعدك. أجل، أصرت أسرتي على رؤية القرية وخرجت في أول نزهة بالقارب. ماذا؟ لا، يجب أن يعودوا الآن. لما تشعر بالقلق؟ لقد طلبت أفضل من يجدف لهم في القرية، سيكونون بخير. ولكنك لا تفهم، هناك ثقب في القارب ستغرق أسرتك. كنت سأصلحه اليوم. ماذا؟ لا، زوجتي، أطفالي. أسرع الرجلان على الفور إلى النهر، ولكنهما لم يجد أحدا، فبحث لساعات. جيمس، ليلي. سيدتي، أتسمعيننا؟ لم يجب أحد، فجلس الرجل الأعمال يبكي. ماذا فعل؟ أسرتي، ليتني ما تركتهم في القارب. وبينما هو جالس يلوم نفسه، عادت أسرته سالمة بالقارب. ما الذي حدث؟ لماذا تبكي؟ أنتم جميعاً بخير. ياه، كنت قلقاً، هناك ثقب بالقارب وظننتني فقدتكم. لا يوجد أي ثقب به، إنه سليم. أنا ممتن لسلامتكم، ولكن كيف حدث هذا؟ أنا واثق من وجود ثقب كبير في منتصف القارب، ولم يتسنى لي الوقت لإصلاحه. من أصلحه؟ فكر رجل الأعمال لحظة، ثم أدرك ما حدث، وطلب على الفور فينسنت الدهان. فجاء فينسنت لمنزله. فينسنت، خذ يا صديقي. وما هذا؟ إنها مكافأة، 100 قطعة ذهبية. ماذا؟ على أي شيء؟ مكافأة على عملك وأمانتك. أنقذت حياة أسرتي يا فينسنت، سددت لي ثقب القارب، وهذا ليس عملك، ولم تطالبني حتى بأجر علي. لكن يا سيدي، 100 قطعة ذهبية، هذا كثير جدا على سد ثقب بقارب. 100 قطعة ذهبية أقل بكثير من أرواح من أنقذتهم، خذها. لم يصدق فينسنت الأمر، فحتى الأمس كان مجرد دهان يعيش بالكاد من دخله، والآن يمتلك ذهباً. ومنذ ذلك اليوم لم ينم فينسنت ببطن خاوية، لأنه قد جنى جزاء أمانته. النهاية.